الحديث الذي رواه الترمذي وهو إن الله نظيف يحب النظافة، معناه الله لا يوصف بالسوء والنقص، وقوله يحب النظافة أي يحب لعباده نظافة الخلق والعمل والثوب والبدن.